حصاد الأنشطة. رحلة إسبوعية نرصد فيها أهم وأبرز ما دار داخل الشعب واللجان بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من ندوات وأمسيات ومؤتمرات. حصاد الأنشطة. صورة حية لما يدور من فعاليات ثقافية في بيت الخبرة الأدبية الأول في مصر. حصاد الأنشطة. انعكاس حقيقي لألوان الطيف الفكري تحت مظلتها الواسعة الممتدة عبر ربوع الوطن. برنامج حصاد الأنشطة مع عزة أبو العز على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة الأدب العربي من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أهلا وسهلا بكم ولقاء متجدد مع حصاد الأنشطة. أسعد فيه بصحبتكم من أمام الميكروفون عز أبو العز، ومن الهندسة الإذاعية سمر محمد ومحمد الكاب. نتحدث اليوم عن مجموعة من أهم الندوات التي عقدتها لجنة العلاقات العربية برئاسة الناقد الدكتور بسيم عبد العظيم. وتعد لجنة العلاقات العربية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من أميز اللجان التي تهتم بالشأن العربي في كافة البلدان العربية، واللجنة في حالة من التفاعل الدائم مع الشؤون العربية السياسية والثقافية والإبداعية. فعلى المستوى السياسي كانت ولا تزال أحداث غزة العزة من الحوارات المطروحة على مائدة النقاش داخل لجنة العلاقات العربية، وكان على رأس هذه الندوات ندوة بعنوان غزة العزة والشموخ. وعلى المستوى الثقافي عقدت اللجنة ندوة من أبرز الندوات الثقافية العربية، وكان عنوانها صلتي بالثقافة المصرية. وعلى المستوى الإبداعي عقدت لجنة العلاقات العربية إحدى الندوات المهمة لمناقشة التجربة الشعرية للشاعر العراقي الكبير عبد المنعم حمندي. ليس هذا فحسب، بل تتسابق لجنة العلاقات العربية لكي تقدم لنا الجديد والمفيد والماتع في ساحة الإبداع الأدبي العربي. والآن فاصل قصير ونعود إليكم. انتوا لسه بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. عدنا إليكم لنستمع إلى فقرات حصاد الأنشطة من إذاعة الأدب العربي. في ندوة غزة العزة والشموخ كانت ليلى شديدة البهاء والوطنية في حب غزة العزة والشموخ، وقد شارك فيها كوكبة من الشعراء والأدباء العرب. وقد استهل الدكتور بسيم عبد العظيم كلمته مرحبا بالضيوف ومتحدثا عن الدور البارز الذي قامت به النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في دعم القضية الفلسطينية، وأشار إلى ما قامت به النقابة من فاعليات واعتصام ووقفات مؤيدة وداعمة للقضية الفلسطينية، وذكر أن التركيبة السكانية بين مصر وفلسطين تركيبة متجانسة، وهناك علاقات نسب بين الطرفين، إضافة إلى أن فلسطين تعد العمق الاستراتيجي لمصر. وأكد في ختام كلمته أن الحق لا بد وأن ينتصر، رغم ما تشهده فلسطين من حرب إبادة متعمدة من الكيان الصهيوني وأعوانه. كما تحدثت الأستاذة سونيا عباس رئيس اللجنة الثقافية بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالقاهرة، معبرة عن سعادتها لحرص النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر على عقد الندوات والأمسيات الشعرية الداعمة لغزة، كما عددت أشكال المقاومة من خلال القوى الناعمة وأن المقاومة لا تقتصر على السلاح فقط، وأضافت أن الاهتمام بانعقاد مثل هذه الندوات يصب في صالح رفع الروح المعنوية للفلسطينيين، كما تحدثت عن دور الأم الفلسطينية وتعليمها لأطفالها أهمية التراث الفلسطيني وتعليمها لهم الأغاني والأهازيج الفلسطينية التراثية، وهذا شكل من أشكال التشبث بالعادات والتقاليد والقيم الفلسطينية. وتحدث المستشار إياد يوسف النجار مستشار التجمع العربي للسلام العالمي ومدير علاقات عامة الشرق الأوسط في الاتحاد الأمريكي الدولي للتعليم، مؤكداً أهمية الشعر كلون من ألوان المقاومة، لذلك عبر عن سعادته بالأمسية التي تعكس روح الإخاء والمحبة من أدباء وشعراء مصر تجاه أهل غزة، كما تحدث عن قيمة دماء شهداء غزة التي روت الأرض المباركة، وأشاد بصمود المقاومة التي وقفت شامخة أمام الكيان الصهيوني ومن يساندونه. وقد قدم المستشار إياد النجار مجموعة من الأسماء المشاركة من شعراء فلسطين عبر الواتس، وهم الدكتور يونس نصار من دير البلح، والذي قرأ على الحضور قصيدة تصف حالة الحرب وويلاتها، والمناضلة الشاعرة أحلام أبو السعود والشاعرة جيهان عبد الرحيم البطش من غزة، والتي شاركت بقصيدة عنوانها سيدة الأرض. كما قدمت الشاعرة الدكتورة نايات الغربة قصيدتين عبر الواتس، الأولى بعنوان قصيدة مقدسية، وقرأت عبر الواتس الشاعرة الدكتورة منى صيام من رام الله قصيدة نثر عن غزة العزة والشموخ. وقد عبر كل الشعراء والشواعر الذين تواصلوا مع الندوة عبر الواتس عن خالص تقديرهم للجنة العلاقات العربية وللنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر على دعم ومساندة المقاومة في غزة. كما حضر الشاعر الفلسطيني الكبير محمود مفلح الذي أكد في كلمته أن الكلمة أمضى من الرصاصة، وأنه لا ينبغي أن نستهين بالكلمة الصادقة، ثم شارك بقصيدة وطنية حماسية من أشعاره. الآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتور بسيم عبد العظيم. فأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي نقابة اتحاد كتاب مصر، التي تحتفي دائما بفلسطين وبغزة وبطوفان الأقصى وبكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. نحن منذ أن تطأ باب النقابة تجد العلم الفلسطيني، تجد خارطة فلسطين، تجد السلع المقاطعة. فنحن والحمد لله ولو أتيتم منذ عدة أشهر كانت هناك وقفة أو وقفات على سلم النقابة كان يتحدث فيها وكان يعني يهتف فيها رئيس النقابة أستاذ الدكتور علي عبد الهادي وبالطبع أعضاء مجلس إدارة النقابة. نعد غزة وفلسطين جزءا لا يتجزأ من مصر، لا كما ينظر إليها الكثيرون ممن يريدون أن يرحلوا الغزاوية أو الفلسطينيين إلى سيناء، ولكن لأنها بالفعل هي جزء لا يتجزأ، والذي ينظر إلى التركيبة السكانية لأبناء غزة يجد الأب الفلسطيني والأم المصرية، والعكس الأب المصري والأم الفلسطينية وهكذا. فنحن شعب واحد، وعلى مدار التاريخ منذ آماد سحيقة، منذ كان الهكسوس وبعد ذلك التتار والصليبيين، كانت فلسطين هي العمق الاستراتيجي لمصر. لم تكن مصر تنتظر حتى يأتيها الأعداء إلى العريش أو غير ذلك، وإنما كانوا يذهبون إلى هناك إلى عين جالوت وإلى حطين وما إلى ذلك. وإن شاء الله تعالى ينتصر الفلسطينيون بإذن الله تعالى، هذا شيء لا شك فيه، لأن الحق سينتصر في النهاية. الحق قوي والباطل ضعيف، مهما كان، مهما يعني قلنا، ومهما استطال الباطل ومهما انتفش الباطل، فإنه في النهاية سيخسأ وسيندحر بإذن الله تعالى. هذا أملنا بإذن الله، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق قريبا. هذه الليلة بعنوان غزة العزة والشموخ، وبالفعل كذلك، الذي ينظر إلى غزة هذه البقعة الصغيرة على خريطة الكرة الأرضية التي تألبت عليها دول عظمى، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، يعني هذا يدل على الحقد الصليبي، لابد أن نقول كذلك ولا نختشي من هذه القولة، لأنه بالفعل حقد صليبي الذي يريد أن يقمع ويقضي على الإسلام وعلى المسلمين. نرحب بكم جميعا في هذه الليلة المباركة الطيبة، وإن شاء الله تعالى معكم بسيم عبد العظيم رئيس لجنة العلاقات العربية، وزميلي الدكتور أسامة محمد عضو اللجنة، وزميلتي أستاذة عزة أبو العز موثق الاتحاد والأديبة الكبيرة أيضا، ومعنا إخوة أفاضل كثيرون أتوا خصيصا ليشهدوا هذا اليوم. كنا مع جزء من كلمة الدكتور بسيم عبد العظيم. فاصل قصير ونعود إليكم. ومشيت بالشوارع، شوارع العز العتيقة، وقف عباب بواب، صارت وصرنا أصحاب، وعينيهن الحزينة من طاقة المدينة تاخدني وتوديني بغربة العذاب. انتوا لسه بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. عدنا إليكم لنستمع إلى فقرات حصاد الأنشطة من إذاعة الأدب العربي، معكم عزة أبو العز. عقدت لجنة العلاقات العربية برئاسة الدكتور بسيم عبد العظيم ندوة بعنوان صلتي بالثقافة المصرية، بحضور كوكبة من الأدباء والشعراء والنقاد والإعلاميين من مصر وبعض الدول العربية، منها السعودية، لبنان، ليبيا، اليمن. واستضافت الندوة علمين من أعلام الأدب السعودي، وهما الأستاذ الدكتور حمد بن ناصر الدخيل، عميد كلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السابق، الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ورئيس نادي الرياض الأدبي سابقا، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة. بدأت الندوة بكلمة من الدكتور بسيم عبد العظيم، مرحبا فيها بالقامات الأدبية والشعرية والنقدية التي حضرت من عدة دول عربية، وخص بالشكر الوفد السعودي رفيع المستوى الذي أضاف بحضوره ثراء فكريا وإبداعيا مميزا لفقرات اللقاء. وقدم الدكتور حمد بن ناصر الدخيل شهادته عن ذكرياته مع مصر وأعلامها بلغة تفيض حباً وتقديراً لمصر ولدورها الفاعل في خدمة الثقافة العربية بصفة عامة والثقافة السعودية بصفة خاصة. وأكد في كلمته أن الندوة تمثل الصلة الثقافية بين المملكة ومصر، وهذه الصلة متأصلة منذ سنوات عديدة، وبدأت على المستوى الأدبي في وقت مبكر من بواكير النهضة الأدبية في مصر، وذكر فضل مصر الثقافي وإمساكها بعصا الريادة الثقافية بحكم بيئتها وموقعها وحرية التعبير والنقد، مما جعلها بلد جاذب لكثير من المبدعين العرب منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. لذلك توافد عليها من سوريا ولبنان أصحاب المواهب الأدبية، ووجدوا فيها مناخاً مناسباً لإصداراتهم، وعدد أسماء المجلات والجرائد التي صدرت في مصر في تلك الفترة وأسماء من قاموا بإصدارها، ومنها الأهرام والمقتطف ومجلة الهلال الشهيرة التي صدر عنها طائفة من المؤلفات لكبار الكتاب والأدباء. وذكر أنه استوطن مصر طائفة كبيرة من المؤلفين والشعراء فزاع صيتهم، وقد عدد الدكتور الدخيل أسماء طائفة من هؤلاء، كما عبر عن امتنانه العميق للكتاب المصريين الذين تربى على كتبهم وأفكارهم وشكلوا وعيه ووجدانه منذ الصغر، كما ذكر فضل السلاسل الأدبية المصرية التي كانت تباع في السعودية بأسعار بسيطة، ومنها سلسلة أعلام العرب وسلسلة المكتبة الثقافية، ثم تحدث عن أساتذته وأصدقائه الذين ساندوه ودعموه أثناء دراسته في مصر للحصول على درجة الماجستير في الأدب والنقد من جامعة الأزهر. وقد لفت الدكتور الدخيل انتباه الحضور بدقته المتناهية في ذكر المواقف والأماكن مؤرخة بتسلسلها الزمني، مما عكس مدى حبه الشديد لمصر، وكذلك ذكره لأسماء أساتذته الذين درسوا له بكامل التفصيلات العلمية والإنسانية التي جمعته بهم. وتحدث الأستاذ دكتور محمد ابن عبد الرحمن الربيع شاكراً نقابة اتحاد الكتاب والدكتور علاء عبد الهادي ومن قاموا على تنظيم الندوة، مشيراً إلى صلاته الوثيقة بعدد من الأعلام في مصر، وبأن عشقه لمصر دائم وممتد نظراً لأنه في أزهرها تعلم، وفي مدنها وقراها تجول، وفي جامعاتها العريقة حاضر، كما أنه كون جزءاً كبيراً من مكتبته الكبيرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب ومن مكتباتها المتعددة. وذكر أن العلاقة بمصر بدأت منذ التكوين الثقافي له ولجيله عندما تتلمذ في المملكة على يد أساتذة مصريين، وأنه لا يزال يذكر بكل ود ذكرياته عن زياراته الأولى لها في أواخر الستينيات، ورغم أنها الزيارة الأولى لكنه كان يعرفها حق المعرفة من خلال كتابات نجيب محفوظ وما سمعه من الإذاعة المصرية، وقد دون ذكرياته عنها في كتاب بعنوان نجدي في أم الدنيا الرحلة الأولى. وتعرف منذ وقت مبكر على الأدباء والكتاب والمثقفين والباحثين المصريين، وذكر أنه اعتمد كثيرا على نصيحة والده بأن يصاحب الكبار ويستمع إليهم، فكان حريصاً عندما جاء إلى مصر على مصاحبة الكبار. وختم حديثه الماتع بذكر أهمية الثقافة في ترسيخ العلاقات بين الشعوب، وأنه انتهى من موسوعة الملك عبد العزيز في الشعر العربي، وكان الكم الأكبر فيها للشعراء المصريين، وأكد أن الثقافة هي أقوى وسيلة لوجود المحبة والتآلف بين العرب. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتور حمد بن ناصر الدخيل. أشكر اتحاد الكتاب في القاهرة ممثلا في رئيسه والإخوة الأساتذة العاملين به على استضافتي في هذه الندوة العلمية التي تجسد الصلة الثقافية بين المملكة العربية السعودية ومصر، وهو موضوع واسع متشعب لا تكفيه ندوة أو محاضرة أو محاضرات، وإنما تؤلف فيه الكتب والموسوعات، لأن الصلة الثقافية بين القطرين قديمة متأصلة وأنتجت عددا من الإنجازات الثقافية والأدبية والعلوم على مدى سنوات كثيرة. وهذه العلاقة بدأت في وقت مبكر من بواكير النهضة الأدبية والثقافية في مصر، فكان صداها ملموسا في المملكة ومسموعا في المملكة العربية السعودية. لا أود أن أطيل في هذه المقدمة، وإنما أبدأ بالمحاضرة التي أوجزت فيها عددا من العناصر التي تتصل بالثقافة المصرية وعلاقة الثقافة السعودية ممثلة في شخص كانت له علاقة وثيقة بهذه الثقافة منذ وقت مبكر. أشكر أيضا أخي الأستاذ الدكتور الشاعر بسيم عبد العظيم على تقديم هذه الندوة. تفتحت عيناي أول ما تفتح على الثقافة المصرية في جميع فنونها وأبعادها، وكانت ميسرة للقارئ أكثر من أي ثقافة أخرى، فهي منه على طرف الثمان وأقرب إليه من حبل الوريد، وكان لها حضور طاغ وحظوة امتدت عدة عقود من الزمن في القرن المنصرم. والسبب في ذلك أن مصر أمسكت بعصا الريادة الثقافية والأدبية في العالم العربي بحكم بيئتها وموقعها وعوامل أخرى هيئت لها المجال الخص للنمو الثقافي، ومن أهمها حرية التعبير في الإبداع والنقد، واحتضانها نشر فرائد التراث العربي وانفتاحها على الثقافات الغربية وتنامي حركة الترجمة لألوان من الأدب الغربي وتشجيعها لكل نشاط ثقافي بناء. ومن دلائل هذا الامتياز أنها أصبحت منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عامل جذب واستقطاب لكثير من المواهب والقدرات في الأدب والمسرح والصحافة في البلاد العربية، ولا سيما في البلدان التي قطعت شوطا في هذا النظام كلبنان وسوريا، إذ توالى على مصر عدد من المبدعين في فنون الثقافة في مدد متقاربة. وكانت بيئة لبنان وسوريا مهيئة لتكون المنافس الأول لمصر في احتضان المواهب وإيجاد المناخ المناسب لكل حراك ثقافي وأدبي، ولكنها منيت بحكم مستبد في نهاية الحكم العثماني وما سبق ذلك وتبعه من تفريق اللغة وملاحقة أحرار العرب وعلمائهم ومثقفيهم وإعدامهم وتشريدهم على يد جمال باشا السفاح في أثناء الحرب العالمية الأولى، وما استتبع ذلك من سطوة الاحتلال الفرنسي الغاشم على سوريا ولبنان بناء على اتفاقية سايكس بيكو التي عقدت في بطرسبرج بروسيا في شهر نوار مايو 1916، وكان له دوره الظالم في التنكيل بأحرار العرب والحكم على بعضهم بالإعدام غيابيا، ومنهم خير الدين الزركلي مؤلف كتاب الأعلام أو معجم الأعلام. لذلك وجد عدد من مثقفي لبنان وصحفيه ملاذا في مصر التي فتحت ذراعيها لكل صاحب موهبة وإبداع، واحتضنته وأتاحت له مجال التعبير عن موهبته وإبداعه. فتقاطرت الهجرات الثقافية إلى مصر إلى ما قبل منتصف القرن العشرين بقليل، وبعضها تزامن إلى الهجرة لأمريكتين، ولعل اللبنانيين وجدوا في البيئة المصرية ظرفاً مناسباً لإصدار الصحف والمجلات التي كان لها أثر كبير في الوعي الاجتماعي والثقافي. وبعض ما أصدروه اكتسب شهرة واسعة وثبت مع مرور الزمن وتقلبات الأحوال السياسية والاجتماعية والثقافية، كصحيفة الأهرام التي أنشأها سليم تقلى في الإسكندرية عام 1293 هجرية 1876، وانضم إليه شقيقه بشارة تقلى، وهما لبنانيان من كفر شيمة ولا تزال تسكر حتى اليوم، وهي من أطول الصحف العربية عمراً، والمقتطف، وهي مجلة علمية أدبية أنشأها في بيروت دكتور يعقوب صبروف وخالد نمر عام 1876، ثم نقلاها إلى القاهرة عام 1884، واستمرت في الصدور حتى عام 1952. والمقدم، وهي جريدة أصدرها يعقوب صبروف وفارس نمر وشاهين مكاريوس في مصر عام 1889، ومجلة الهلال الشهيرة التي أصدرها جورجي زيدان في القاهرة عام 1892 ولا تزال تصدر إلى اليوم. ثم صدر معها كتاب الهلال وأعداده الكثيرة تكون مكتبة ثقافية متنوعة، وروايات الهلال ومجلة الزهور للأطفال، وصدر عن دار الهلال طائفة من المؤلفات الكبار الكتاب والأدباء. كنتم مع مقطع صوتي من حديث الدكتور حمد بن ناصر الدخيل من ندوة صلتي بالثقافة المصرية. فاصل ونعود إليكم. الله أحد وأرض بعد أرض تحت ظل الفهد. الله أحد وأرض بعد أرض تحت ظل الفهد. في يدنا كتاب الله وفي يدنا الحسام، أخوان من طاع الله في حرب وسلام. والله معك يا بلادي، الله معك يا بلادي. انتوا لسه بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. عدنا إليكم لنستمع إلى باقي فقرات حصاد الأنشطة من إذاعة الأدب العربي معكم عزة أبو العز، مع فقرة التغطية للتجارب الإبداعية لكبار المبدعين العرب، وكان من بينهم مناقشة التجربة الإبداعية للشاعر العراقي الكبير عبد المنعم حمندي الذي أثرى المكتبة العربية بإبداعاته، كما أثرى المشهد الثقافي العراقي، وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية والندوات الفكرية على مستوى العراق والوطن العربي. وقد عقدت هذه الندوة بالتعاون بين لجنة العلاقات العربية وشعبة شعر الفصحى برئاسة الشاعر عاطف الجندي. وقد عبر الشاعر الكبير عبد المنعم حمندي عن سعادته الغامرة لوجوده في مقر نقابة اتحاد كتاب مصر، وبدأ في سرد سيرته الذاتية الزاخرة بالمحطات المهنية والإبداعية المتنوعة، حيث تحدث عن مرحلة طفولته في الرصافة في بغداد وشبهها بالحلم الجميل نظراً لأجواء التسامح في البيئة التي نشأ فيها. فرغم تعدد الطوائف الدينية لم يتم السؤال يوماً عن ديانة أو طائفة الآخر لمن حوله من الأصدقاء، كما تحدث عن نشأته في أسرة دينية أدبية محافظة، وكيف ساعده وجود مكتبة تراثية دينية واسعة بالبيت في تكوينه العقلي. حيث قرأ وأخذ من كل فرع من فروع المعرفة أفضله. وانتقاء القراءات مكنه من الاستفادة البالغة وتوظيف التراث في حياته المعاصرة. وذكر أنه دخل الصحافة عن طريق الأدب، وساعده الأدب على أن يكون صحفياً لامعاً، وقد تنقل في العمل الصحفي بكل درجاته، حيث بدأ محرراً حتى وصل لمنصب رئيس تحرير. وتحدث عن أهم الحوارات الصحفية التي أجراها مع رموز الفكر والأدب في العراق ومصر والوطن العربي. وعن عمله في الإذاعة والتلفزيون تحدث بالخير عن فضل الدكتور علي عقلة عرسان عليه، خاصة في توجيهه لكي يكون نقابيا حصيفا، كما تحدث عن استفادته من العمل النقابي أدبيا والذي زاد من شهرته في الحياة الثقافية. وفي عرض بانورامي شائق تحدث عن منجزه الشعري المتنوع وبداية نشره في كبريات المجلات العراقية، وهي مجلة الأقلام العراقية التي لا تنشر إلا للكبار، ونشره في الطليعة الأدبية كما نشر في مجلات الأردن وفلسطين. وتحدث بود جميل عن من ساندوه في نشر قصائده، ومنهم الدكتور سهير الإدريس والأستاذ عنتر مصطفى، وذكر أنه تتلمذ على يد محمد عفيفي مطر في التجديد والتحديث، كما ذكر أسماء عدد كبير من دواوينه الشعرية وما صدر له من كتب. ورحب الشاعر عاطف الجندي رئيس شعبة شعر الفصحى بالضيف العراقي الكبير، وقدم له مجموعة من التساؤلات حول سمات الشعراء العراقيين وعن أهم الأسماء وعن الحالة الثقافية العراقية الآنية وعن تحول حمندي من الشعر العمودي لشعر التفعيلة. وأجاب حمندي أن التحول من كتابة الشعر العمودي إلى كتابة شعر التفعيلة أتى بعد وصوله إلى قناعة بأن الشعر أكبر من أي شكل من الأشكال، وأننا قد نجد الشعر في مقولة نثرية ولا نجده في قصيدة من 100 بيت. وذكر أن الشعر هو صوت الروح، وأنه سبق ونشر قصائد عمودية عديدة في التسعينيات، وكتب الشعر العمودي أيام الحرب كي يستنفر الضمير الوطني بالشعر العمودي. وأجاب أن المشهد الثقافي الشعري في العراق الآن يغلب عليه قصيدة النثر ونظام الشطرين، وذكر أسماء بارزة في كتابة الشعر العمودي أمثال وليد الصراف وعارف السعدي واسماعيل حقي وغيرهم، وأكد أن الشعر أكبر من الأشكال والزمان وهو قضية خاصة. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الشاعر العراقي الكبير عبد المنعم حمندي. أنا ولدت في بغداد في محلة اسمها القشل في رصافة بغداد. طفولتي كانت مثل حلم جميل، كانت بغداد متكافلة متضامنة مع بعضها. لم أشعر هناك فرق بين البغداديين بكل مكوناتهم القومية العرقية والدينية والمذهبية، كلنا كنا في منطقة، هذه المحلة محلة القشل في رصافة بغداد، فيها عوائل من المسيحيين ومن الكرد ومن التركماني ومن الصابئة ومن الشبك ومن السنة والشيعة، وحتى عوائل من اليهود فيها، فكانت تجمعنا أفراح واحدة وأحزان واحدة. وكان من العيب علينا أن نسأل أي شخص في المنطقة أو في المحلة أنت من أي دين أو من أي عرق، هذا عيب، يعني كما العيب نفسه عندما نسأل عن مصدر ماله أو رزقه. دخلت الصحافة وهي مهنتي عن طريق الأدب، فالأدب عندي قضية ورسالة والصحافة مهنة، وساعدني الأدب في أن أكون صحفياً لامعاً في بلدي. فشغلت عملت في الإذاعة والتلفزيون، وفي عام أول عمل لي في الصحافة عملت كتبت مع أول مقالة نشرتها هي عام 1974 في جريدة العدل النجفية حول الشاعر عبد المحسن الكاظمي. عملت محررا ثم كتبت التحقيقات الصحفية وعملت لقاءات صحفية، وأهم اللقاءات الصحفية عملتها سنة 1977 في مهرجان المتنبي. عملت لقاء مع الدكتور سهير القلماوي، عملت لقاء مع الدكتور عز الدين إسماعيل، عملت لقاء مع الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، كلها في بغداد في تلك الفترة في عام 77. كان مهرجان المتنبي مهرجانا كبيرا عظيما، حضره كبار المفكرين والمحققين التراثيين والباحثين العرب، وكان بمصر حضور كبير في هذا المؤتمر، وحضروا جميع الشعراء العرب الكبار من نزار قباني وصلاح عبد الصبور ومحمد الفيتوري وأحمد عبد المعطي حجازي وسليمان العيسى وعبد الله البردوني والمجامع الأسماء الكبيرة اللي كانت نورت بغداد في حينها، والباحثين من عز الدين إسماعيل وسهير القلماوي إلى إبراهيم العريض. وكان أول من كتب عني من الأدباء المصريين الدكتور كمان نشأت، وكان أستاذ في الجامعة المستنصرية في بغداد. زين تذكر شايف التقي في الطبع كمان الله يرحمه. ومن العرب كتب عني من الجزائر الدكتور محمد نظايف، والدكتور من سوريا كتب عني الدكتور عبد الله بوهيف، وكثيرين من الإخوان الأدباء في سوريا. ولا أنسى فضل الدكتور علي عقل عرسان علي، علمني علي عقل عرسان كيف أكون نقابيا حصيفا. يعني أنا عملت في العمل النقابي مع الشاعر حميد سعيد عندما كان رئيس اتحاد أدباء العراق وأصبح رئيس اتحاد الكتاب العرب، وعملت مع الدكتور علي عقل عرسان أيضا، وكنت في اجتماعات المكتب الدائم دائما أنا في اللجان الرئاسية أنا والدكتور عبد الله بوهيف دائما معاونين للدكتور علي عقل عرسان في إدارة محاضر الاجتماعات التوصيات المقررات البيانات الإداءات إلى آخره. المهم العمل النقابي أفادني أدبيا وأفادني شهرة وأفادني كثيرا في حياتي الثقافية. عملت في الصحافة كما قلت محررا وسكرتير تحرير ومدير تحرير ونائب رئيس تحرير ورئيس تحرير، كل سلم هذا خلال أكثر من 40 أكثر 5 من 74 الآن إحنا 2024 50 سنة نصف، يعني عمري الآن أنا 71 70 يعني 50 سنة من عمري 20 سنة أنا في الصحافة. كنا مع مقطع صوتي للشاعر العراقي الكبير عبد المنعم حمندي. فاصل ونعود إليه. دايمين ودايم وطننا بيكم، دايمين وعالي بيردنا بيكم، دايمين ودايم وطننا بيكم، دايمين وعالي بيردنا بيكم. يا سباع ولد سباع صنتوا شرف هلقا، يا سباع ولد سباع صنتوا شرف هلقا، وكل شعب الدرع عين عليكم. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. انتوا لسه بتسمعوا برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. عدنا إليكم من الفاصل الأخير ضمن فقرات برنامج حصاد الأنشطة. هكذا استمعنا وطوفنا بكم عبر عدة ندوات فاعلة أقامتها لجنة العلاقات العربية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. برز من خلالها مدى اهتمام النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بكافة القضايا العربية على مستوياتها المتنوعة السياسية والثقافية والإبداعية، لتظل القاهرة نافذة الثقافة العربية التي يسطع من خلالها شموس الإبداع العربي بمواقفهم الوطنية العروبية الثابتة وبإبداعاتهم المحفزة على التمسك بالهوية العربية في وجه عصر العولمة والأجيال الحديثة من الحروب. كانت معكم عزة أبو العز وحصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. قبل هذا الموعد بنصف الساعة يتجدد اللقاء مع المعلومة، الخبر، الحدث من خلال ندواتنا المتجددة مع حصاد الأنشطة، مع تحيات سمر محمد ومحمد الكاب من الهندسة الإذاعية، وأرق تحياتي عزة أبو العز. كنتم مع برنامج حصاد الأنشطة على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.